الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح، وقال حدثنا يحيى بن خلف الباهلي، وقال حدثنا المعتمر وعن أن هشام بن حسان عن محمد يعني بن سيرين، وقال حدثني عمران رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا ربهم يتوكلون. فقام أكاشة فقال ادعوا الله يجعلني منهم. قال أنت منهم؟ قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادعوا الله يجعلني منهم. قال سبق بك بها أكاشة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله في صحيحه يقول رحمه الله باب فادوا للباب. حدثنا يحيى بن خلف، يحيى بن خلف قال حدثنا المعتمر، المعتمر بن سليمان قال حدثنا هشام بن حسان قال محمد بن سيرين قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب. يدخل الجنه، يقول عليه الصلاه والسلام يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. ما الذي ادخلهم؟ ما هو السبب الذي ادخلهم؟ قالوا يا رسول الله ما الذي ادخلهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قام ودخل منزله فجعل الناس يدركون من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا من هم. بعضهم يقول المسلمين، بعضهم يقول المهاجرين والأنصار، بعضهم يقول كذا. فخرج عليه الصلاة والسلام فقال هم الذين لا يسترقون. ما يقول الإنسان تعال اقرأ علي فلان تعال اقرأ علي ولا تعال اقرأ على ولدي، ما يقول هالكلام هذا، مع أنه مباح وأنك تطرب إنسان يقرأ عليك مباح ما في شيء، لكن التوكل فوق. هم الذين لا يسترقون، ما يضربون أحد يرقيهم ولا يتطيرون. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، مع أن الكي مباح، آخر طب الكي مباح. الكي إذا ما حصلت الإنسان أطباء ولا شفاك الله لك أن تكوي الإنسان، والكي فيه حاجات من المرض لا يرقي فيه الداء إلا الكي، منها اللي تسمى الجنبة هذه اللي تصير نعوذ بالله تمسك الرئة ما تنفذ على القلب، هذه ما يمكن يصير، ما يمكن أبدا تبرأ إلا بالكي، إلا بالأذن، يجيب مسمار وتحطه على هنا بإذن الله ينفلت، انفلت الرئة وتنفذ، تروح على القلب بإذن الله، هذه الرئة، وفي أشياء أيضا من المرض لا يمكن أن يبرأ إلا بالكي، لأن الله جعله طب، آخر طب الكي، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يكتون. لكن الكي مباح، لكن التوكل على الله فوق 70,000 لا يكتوون ولا يتطيرون. ما يتطير إذا طلع رأى أعور ولا رأى الطير ينعك ولا رأى حدأة تشاءم ورجع معه، هذا تطير نعوذ بالله، هذا قد يكون شرك، ما هو بس طيره بس، قد يكون شرك خروجك ثم رجوعك علشان طير ولا علشان أعور ولا علشان، هذا معناه أنه قد يكون شرك، ما هو تطير بس. نقول ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذا الجامع أنهم على ربهم يتوكلون. توكل على ربه، مريض يقول أنا على الله تعالى يحسيني ربي تعالى وتقدس، ما يقول بكتوي ولا برقي ولا بزم، وعلى ربهم يتوكلون. نعم. فقام عكاشة فقال ادعو الله يجعلني. فقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. قال سبقك، صارت مسابقة، سبقك يا عكاشة، صارت المسألة مسابقة، انظر الآداب واللطف بالناس، سبقك يا عكاشة، لا أحزنه ولا قال ما أنت منهم ولا أنت ما أنت منهم ولا أنت كذا، لا سبق المسألة مسابقة علشان يقنع الرجل ولا ينجرح، يقنع بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ينجرح، سبقك بها المسألة مسابقة لا تنجرح، مسابقة سبقك بها عكاشة. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هاجي بن عمر أبو خزينة الثقفي قال حدثنا الحكم بن الأعرج عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسرقون ولا يتطيرون ولا يغتوون وعلى ربهم يتوكلون. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد. عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حاج بن عمر. حاج بن عمر قال حدثنا الحكم بن الأعرج. الحكم بن أعرج الأعرج قال حدثنا عمران بن حسين. عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ادخلوا الجنة من أمتي 70,000 لا بدون حساب ولا عذاب. ثم دخل منزله كما سيأتي تفسيره، سيأتي كامل الحديث. ثم دخل ذاك الناس منهم هل يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، منهم أحد يقول كذا أحد يقول. خرج عليه الصلاة والسلام قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الجامع التوكل على الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن أبي هادم عن أبي هادم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدري أبو هادم أيهما لا يدري أبو هادم أيهما. قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز. عبد العزيز قال حدثنا عن أبي حازم. عن أبي حازم الصغير قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل لنا الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدري. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ادخل الجنة من أمتي 70,000 أو قال 700,000 لا وجوههم مثل القمر ليلة البدر. لا يدري أبو حازم أيهما. قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا. يقول متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. يدخلون يعني يدخلون دفعة واحدة كلهم من أبواب الجنة. يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. قال نعم. قال رحمه الله حدثني سعيد بن منصور قال حدثنا سيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال لا رؤية إلا من أين حوهما. فقال قد أهزن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أردت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيد والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه. ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فقاد الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقاموا قاشة بن محصن فقال ادعوا الله يجعلني منهم. فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله يجعلني منهم. فقال سبقك بها أكاشة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم. هشيم بن بشير قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن. حسين بن عبد الرحمن قال قال كنت عند سعيد بن جبير. قال كنت عند سعيد بن جبير ليلة يعني تلميذ لسعيد بن جبير هو سعيد التلاميذ كثير رضي الله عنه وارضاه. سعيد بن جبير كنت عند سعيد بن جبير. فقال أيكم رأى الكوكب الذي قال سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. الحمم الكواكب الكبرى تقذف حمم تقذف حمم. الحمم هذه يرمى بها الشياطين تجيب مثل النار حتى تطيح في الأرض. مثل النار تمشي تمشي ثم تطيح في الأرض. هذه يأخذونها الخلوة الصلب يأخذون هذه اللي طاحت في الأرض يحطونها سيوف تقطع تكسر الحجارة بإذن الله. السيوف تطلع خضرة تكسر هذا السيف يكسر الحجارة بإذن الله. الشاهد أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة النار اللي استعلت حتى وقعت في الأرض من رآها؟ قلت أنا. هذا يقولها يقول تلميذه. قلت أنا. قال ثم قلت لهم إنني لم أكن في صلاة. انظر البعد عن الرياء، رضي الله عنهم السلف الصالح يبتعدون عن الرياء، لا تظنوا أني أصلي قائما أصلي، لا ولكني لدغت. قال له سعيد فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ انظر مناقشة الشيخ لتلميذه، ما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قال حدثنا أنه لا رقية إلا من عين أو حمى، من عين النظرة، نظرة الإنسان يعني النفس، يعني النفس النظرة، والحمى العقرب أو الحية. قال عليه قال رضي الله عن سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. تعالى الله تقدس، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، سمعت حديثا عملت به، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن أعلمك الحديث الصحيح الذي أصح من حديثك. قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. يقول يا قال لي عليه سواد عظيم. نعم تذرف عليه سواد عظيم. تذرف عليه سواد عظيم. فظننت أنه أمتي بقي هذا موسى وقومه. ولكن انظر الأفق، فنظرت الأفق وإذا سواد عظيم. قال انظر الأفق الثاني فإذا أيضا سواد عظيم يدفع بعضهم بعض من الكثرة. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض عليه الصلاة والسلام ودخل منزله فخاض الناس، من هم هؤلاء؟ هم الصحابة؟ هم الذين ولدوا في الإسلام؟ هم كذا هم كذا؟ خرج عليه الصلاة والسلام وسألهم ما الذي تقولون؟ قالوا نتحدث عما قلته. قال هم الذين لا يسترقون، ما يطلبون من رقيهم، لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. هذا الجامع، الجامع التوكل على الله تعالى وتقدم. يترك الكي، يترك الرقية، يترك كل الأمراض وكل العلاجات يكرهها، توكل على الله تعالى وتقدم. ترى كثير من الناس اليوم هذا إذا مرض نزل بالبلد مثلا الانفلونزا ولا الطاعون ولا شيء من هذا، أجيج على المستشفيات، وبعض الناس في بيته ما يتعدى أثرهم، ومع هذا ما يضره شيء. بعض الناس في بيته ما يتعدى بيته ولا يضره شيء. تعالى الله تقدس. ليش؟ من التوكل على الله. متوكل على العالم هجيج على المستشفيات، إذا سمعوا انفلونزا ولا حمى ولا كف يلا هجيج على المستشفيات. هذا في بيته ما يفتح بيته ولا يروح ولا يتوكل على رب العالمين، وتجده ما يضره شيء. تعالى وتقدس. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. التوكل على الله هو الأساس يا أخوان، التوكل على الله والثقة به هو الأساس. إذا توكلت على ربك وثقت بما وعدك على لسان رسوله أمنت من كل شيء، من كل شيء تأمن الإنسان. قال رحم الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير، قال حدثنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت علي الأمم، ثم ذكر باقي الحديث نو حديث شيء ولم يذكر أول حديث. يقول ابن رسول المسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل قال حدثنا حسين، حسين بن عبد الرحمن قال عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم، عرضت عليه هل باليقظة أو بالنوم الله أعلم، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. العرض سواد عظيم، إلى لهذا موسى وقومه، معنى هذا أم موسى كثير أتباع عليه الصلاة والسلام. ولكن انظر الأفق الثاني، فنظرت إلى أمم يتدافعون قيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل منزله ثم خرج وقال يا رسول الله من؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون ولا يرقون، وعلى ربهم يتوكلون. التوكل على الله تعالى وتقدس بكل أمر من أمورك الإنسان ينفعك في دنياك وآخرتك. نعم. قال رحمه الله حدثنا الناد بن السري، قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم الميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا ثم قال ما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشارة بيضاء في ثور أسود أو كشارة سوداء في ثور أبيض. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال أنا عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ كل الصحابة رضي الله عنهم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبرنا قلنا نعم. ثم قال لا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال أما ترضون أن تكونوا شطر يعني نصف شطر أهل الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال نعم. وسأخبركم عن ذلك. سأخبره يقول الرسول للصحابة سأخبركم عن ذلك نعم. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود أو كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار واللفظ لمن مسنى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نهوى من 40 رجلا فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال قلنا نعم. فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال والذي نفسي بيدي إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كشارة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كشارة السوداء في جلد الثور الأحمر. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال وَلَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ نَهْوًا مِنْ 40 رَجُلًا. يقول كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في قبة من أدم يعني من جلد نحو 40 رجلا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا بلى. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة نصفهم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إنكم في الأمم كالشعرة البيضة في جلد الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو من المغول عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة آدم فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة اللهم هل بلغ اللهم اشهد أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ فقلنا نعم يا رسول الله. فقال أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كشعرة البيضاء في الثور الأسود. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم. يقول خطبنا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مسند ظهره إلى قبة من أدم يعني من جلد فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة يعني لا يدخل الجنة إلا مسلم إلا نفس مسلمة. حرم الجنة على المشركين وعلى المنافقين إلا المسلم هو اللي يدخل الجنة لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ثم قال اللهم هل بلغت نعم اللهم اشهد اللهم اشهد الله يوم قالوا نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم قال أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال تحبون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة عن نصف أهل الجنة. ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كشعرة بيضة في جلد أسود أو سوداء في جلد الثور الأبيض. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فاشتد ذلك عليهم. قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال أبشروا فإن من يعجوج ومعجوج ألفا ومنكم رجل. قال ثم قال والذي نفسي بيدي إني لا أطمع أن تكونوا ربوا أهل الجنة فأمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيدي إني لا أطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة فأمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيدي إني لا أطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في زراء الحمار. قل إمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. يقول أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى وتقدس يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك. نعم. قال يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال أقول أخرج بعث النار أقول وما بعث النار يعني. قال من كل 1999 يعني من يأجوج ومأجوج 999 ومن الأمم المسلمة واحد نفر واحد من يأجوج ومأجوج لكثرتهم كثير جدا كثير يقال انهم الموجودين وهم السنة الشعبية الله اعلم هل هذا صحيح وهل ينطبق عليهم بكثرتهم صحيح كثير جدا كثير لكن هل ينطبق عليهم الوصف الله اعلم. الشاهد ان يجوج مأجوج 999 ومنكم رجل واحد فقط. قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد لا حول ولا قوة. قال فاشتد ذلك عليهم. قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال فاشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل أينا الذي يتصف بهذا الوصف؟ فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم رجل واحد. قال ثم قال والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكونوا ربوا أهل الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده وهذا هو حلفه عليه الصلاة والسلام إني لا أطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا وكبرنا فقال والله ثم قال والذي نفسي بيده لا أطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. ثم قال والذي نفسي بيده أن أطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لا أطمع. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع هاهم وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنهما قال ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض ولم يذكرا الرقم في زراء الحمار. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ثم حول السند فقال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنهما قال ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء إلا كالشعرة البيضة في جلد الثور الأسود أو السوداء في جلد الثور الأبيض وهكذا. ولم يذكر الرقمة في الحمار ما ذكرها. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن حلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدث أن أبا سلام حدث عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور وصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور يجوز أن يكون الكوسي. قال حدثنا حبان بن هلال. حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدث بن يزيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا زيد أن زيدا حدثه قال أن أبا سلام حدثه أن أبا سلام حدثه قال عن أبي مالك الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان والحمد لله نصفه اعتقادي في القلب ونصفه عمل فصار شطر الإيمان. الطهور هو الأبو يشطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان أو قال تملأني أو تملأ ما بين السن وسبحان الله والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماء أو تملأ ما بين السماء في شكة هل تملأني اثنين أو تملأ الاثنين ما بين السماوات ما بين السماء والأرض. نعم. والصلاة نور وصدقة برهان. الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. السؤال هنا ما الفرق بين النور والضياء؟ الضياء ليس نور تقول بلى إلا نور ولكنه بإحراق نور بإحراق الصبر ضياء بإحراق لأن الصبر ما يصبر عليه إلا إنسان يحرق قلبه ولهذا قال القمر نور والشمس ضياء لأنها تحرق الشمس تحرق والقمر نور بلا إحراق فصار القمر نور بلا إحراق والشمس نور ضياء لأنها تحرق الناس. فهكذا الصبر الصدقة نور لا شك في هذا ولكن الصبر ضياء. فالفرق بين النور والضياء أن النور بارد وأما الضياء فهو بإحراق نور لكنه بإحراق يحرق. الصبر ضياء الصبر نور والصدقة نور والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن يقودك إلى الجنة ولما يكون حجة عليك حينما تقرأ وتضيعه فيكون زخك إلى جهنم. نعم. كل العالم تغدو فبائع نفسه فمعتقها بائع نفسه يعني أما بايعها معتقها مشتريها يعني بايع بمعنى مشتريها مشتري نفسه فمعتقها حينئذ أو موبقها نعم بالله. أما بايعها مشتريها فمعتقها أو مشتريها فمضيعها. كل الناس يغدو كل الأمم تغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. واحد معتق نفسه اشتراها من الله واعتقها واحد أوبق نفسه اشتراها وأوبقها هذا في الجنة وهذا في النار نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجهدري واللفظ لسعيد قال حدثنا أبو عوان عن سماك بن حر عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعود وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري اللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وكان أميرا على الكوف على البصرة. ابن عامر كان أميرا على البصرة ولهذا تسمى حوائط بني عامر وأميرا على مكة كانت حوائط بني عامر عند عرفة هناك على أيمن عرفة. نعم. فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ كان مريضا فقال دخل عليه ابن عمر فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. يقول إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تقبل صلاة بلا وضوء بلا طهارة ما تقبل صلاة بلا طهور ولا صدقة من غلول وكنت أنت على البصرة أميرا على البصرة ولا يمكن أدعو لك وأنا ما أدري وش اللي عملت في أمارة البصرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي حسين بن علي قال حدثنا زائدة زائدة قال قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب كلهم عن سماك بن حرب لهذا الإسناد يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنسله عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتودع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام عبد الرزاق بن همام قال عن همام قال حدثنا بن همام اي نعم قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام بن همام لا بن همام نعم عبد الرزاق الصنعاني بن همام بن منبه قال حدثنا معمر بن هاشم محمد بن هاشم قال حدثنا عن همام بن منبه عن همام بن منبه توه يجي همام بن منبه اذا صحيح قال حدثنا اخي وهب بن منبه نعم قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام قال فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا يمكن أن يصلي أحدهما توضأ إذا أحدث الإنسان والحدث أن تسمع صوتا أو تجد ريحا أنت تمشي جاي للمسجد فلا يمكن أن تترك صلاتك الإنسان ولا وضوءك إلا بيقين وهو أن تجد ريح أو تسمع صوت أما أن تسمع صوت يعني الريح طلعت منك وسمعت صوتها أو تسمع تنتشي الريح وتنتشيها وانتهي هذا ينقض الوضوء وما عداه فهو وسوسة من الشيطان ما عداه كثير يا أخواني كثير إبليس يلعب بالناس يحط شعرة أو شعرتين بدبر الإنسان ثم يجرها كانك نقضت الوضوء فهذا لا يضرك الإنسان ولا تلتفت له لأنه وسوسة من الشيطان لابد ما يمكن تنقض وضوءك إلا بريح تنتشيها أو تسمعها واحد من الاثنين لا تنقض وضوءك ولا تلتفت عن وسوسة الشيطان إلا بريح تنتشيها أو تسمعها تسمع الصوت وإلا ما ينتقض الوضوء نعم. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سر وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب أي يونس بن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أنه رأى مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتودى فغسل خفيه ثلاث مرات ثم مدمد واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تودأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تودأ نحو وضوئي هذا ثم قال فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتودأ به أحد للصلاة. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملة وحرملة بن يحيى التجيبي أبو الطاهر هو حرملة أحمد بن عمرو بن سار أحمد بن عمرو قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا قال أخبرنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره قال أخبره قال أن عمران مولى عثمان أخبره أن عمران مولى عثمان بن عفان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل خفيه دعا بماء يعني دعا بماء ليتوضأ للناس فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات خارج الإناء ثم مدمد ثم مضمض ثم استنشق ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات استنشق ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى اليمنى ثلاث مرات ثم اليسرى ثلاث مرات ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى مرة فغسل رجله اليمنى ثلاث مرات ثم اليسرى ثلاث مرات. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال للناس اللي عنده رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام توضأ مثل هذا الوضوء. وقال من توضأ هذا الوضوء. ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذلك. قال أن من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال ما فركع ركعتين لم لا يحدث فيهما نفسه لا يحدث ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبق ما يتوضأ به أحد للصلاة. يقول ابن شهاب الزهري كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبق وضوء على نعم لأنه على ثلاث ثلاث أسبق وضوء لا شك في هذا لأنه على ثلاث ثلاث بركة أنت فيك شحش حطش اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.